بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بسم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم صدق الله.